يجي لك ما عرفش ايه وتلاقي نفسك في ورطة موروط. فالمفروض انا اوصي تماما بان هذه الاشياء لا تكون في ميتي قط، ولابد ان انكرها وارفضها تماما حتى لا اتأثر انا اذا كنت حي او الميت اذا كان ميت. قال لقوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا، طبعا يعذب الميت بقدر ما نيح عليه والعياذ بالله، او بهذه البدع طبعا لابد ان يناله منها اذا اراد واذا وافق على هذا. لكن اذا كان من اهل السنه محب للسنه بين ان هذه البدع يرفضها ثم فعلت عنه قهرا فلا يضر هذا ان شاء الله. قوا انفسكم واهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، اي انسان مسؤول عن نفسي او عن آلي او بيتي او اولادي او غيري لابد انه يحزم في هذه المسائل ولا يدخل في باب البدع، ومسؤول عن رعيته. فاذا لم يكن من سنته يعني ليس من اهل النوح ولا من اهل المظاهر وهذه الشكليات، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر اخرى، فان الاثم على من فعل ولا يعني يصيب منه شيء. وقوله وإن تدعو مثقلة، أي ذنوبا اللي هي مثقيل الذنوب، إلى حملها لا يحمل منه شيء، طالما أنه ليس يعني فعل هذا فلا يضره من فعل الذنوب حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.